إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يقول العلماء أن أعظم العبادات هي عبادة الزمن الذي أنت فيه ويقول بعضهم كذلك أن العلم بالعبادة يتعين حال الزمن الذي أنت فيه مما يناسب تلك العبادات من الأزمة فالذي يكون بصدد أداء عبادة الحج يتعين عليه معرفة أحكام الحج وأفضل العبادات في ذلك الوقت بالنسبة إليه عبادة الحج والذي يكون في فترة الصيام كما هو شأننا نحن أفضل العبادات في حقه هي الصيام ويتعين عليه معرفة الصيام وأحكام الصيام وذهب بعضهم إلى أن هذا لا يقتصر فقط على العبادات وإنما يتعدى حتى إلى المعاملات فالذي يكون بصدد العمل في التجارة يتعين عليه شرعا أن يتعلم أحكام التجارة أحكام البيع والشراء أما الذي لا يكون بصدد التجارة فلا يتعين عليه أن يعرف أحكام التجارة وهكذا في يعني في غير العبادات نحن كما أشرت على مشارف شهر الصيام شهر رمضان المبارك الذي هو من أفضل الأشهر على الإطلاق لقرائن كثيرة ولو لم يكن منها إلا أن الله عز وجل أنزل فيه القرآن وأنه يقدر فيه المقادير لكفى هذا الشهر فخرا ولهذا أحببت فقط قبل أن أبدأ وأن أواصل في درس التفسير أن أذكر نفسي وإياكم بهذا الشهر وأنه ينبغي أن يعتنى به أي معتناء لا شك أننا جميعا نخطئ وكلنا ارتكبنا الآثام والمعاصي ولكن الله عز وجل من رحمته بنا أن وفقنا وأدركنا شهر الصيام وشهر الصيام إذا قامه الإنسان وصامه بإيمان واحتساب فإن ذنوبه كلها تمحى عدا الكبائر التي تحتاج إلى توبة مستقلة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيح من رواية أبي هريرة قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه هنا أطلق لكن جاءت أحاديث أخرى مفادها أن الكبائر لا تكفر بالصيام منها قوله صلى الله عليه وسلم الصلاة إلى الصلاة ورمضان إلى رمضان إلى آخر الحديث والشاهد منه كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر فالكبائر لا تكفر بمجرد هذه العبادات بل لا بد من استقلالها بتوبة خاصة وكذلك في هذا الشهر العظيم يوجد شيء هو من ألذ الأشياء إلى نفس المؤمن ألا وهو صلاة التراويح أو ما تسمى بصلاة القيام فهذه كذلك ينبغي أن يعتني بها المسلم وينبغي أن يبحث عن المقرئ الذي يلتمس فيه الخوف، وعن التلاوة التي تشعره بالخوف ويصلي خلفه ويستمع إلى هذه التلاوة ويستحضر ما استطاع الخشوع والخشية، لأنه إذا كان مخلصا في هذا القيام مستحضرا للخوف فإن ذنوبه كذلك تمحى. فقد جاء كذلك في الصحيح: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والمصيبة، كل المصيبة، أن تدرك رمضان ومع ذلك تكتب عند الله عز وجل من العاصين الذين لم يغفر لهم. فقد روى الترمذي والدارقطني وغيره من حديث أبي هريرة وغيره رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنف امرئ أدرك رمضان ولم يغفر له. وفي رواية: شقي امرؤ أدرك رمضان ولم يغفر له. وهذا الحديث حسن، قال فيه الألباني: صحيح لغيره. فهذا كان تذكيرا بما سنستقبل إن شاء الله تعالى من أيام. ونرجع إلى مسائل التفسير. مر معنا في المجلس الماضي تفسير قول الله عز وجل: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. قال الله عز وجل بعد ذلك: وتكون الجبال كالعهن المنفوش. من حيث البيان اللغوي لهذه الآية فإنه لا فرق بينها من حيث الإعراب وبين الآية التي قبلها، فالآية هذه معطوفة على ما قبلها ولها نفس الإعراب، فتكون هنا هذه الجملة في محل رفع أو في محل جر المضاف إليه للمضاف يوم، وهكذا باقي الآية. هذه الآية تضمنت مسائل نحاول أن نستقرأ أهمها. المسألة الأولى في بيان معنى العهن وبيان معنى النفش أو النفش. العهن في لغة العرب يطلق إما على مطلق الصوف الذي يعني نعهده ونعرفه، فمطلق الصوف يسمى عهنا، هذا الإطلاق الأول. ومنه قراءة عبد الله بن مسعود وابن جبير رضي الله عن الجميع: كالصوف المنفوش، قرأ فقال: وتكون الجبال كالصوف المنفوش. وفي قراءة أخرى تنسب أيضا لعبد الله بن مسعود أنه قرأ: كالصوف الأحمر المنفوش. وهذا الإطلاق الثاني لكلمة عهن في لغة العرب. فالإطلاق الأول قلنا مطلق الصوف، والإطلاق الثاني الصوف المصبوغ، الصوف المصبوغ الذي هيئ للاستعمال. أين يستعمل؟ يستعمل في الغزل وفي الحشو، تغزل به الثياب وكذلك تحشى به الوسائد والأفرشة وغير ذلك. وذكر بعض العلماء أنه يطلق إطلاقا آخر على القطن، وقد أشار إلى هذا ابن عثيمين. فالقطن يسميه كذلك العرب وإن كان قليل الاستعمال، يسمونه بالعهن. هذا بيان كلمة العهن لغة فقط. وكلمة النفش تطلق ويراد بها الانتشار، ومنه قول الله تبارك وتعالى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم، أي انتشرت. فهذا معنى. ويطلق على معنى آخر وهو استعمال اليد في فرك الصوف، هذا هو النفش. تقول مثلا نفشت الصوف إذا فرقعته بأصابعك وجعلته شبيه الفتات، جعلته كفتات الخبز مثلا. والمنفوش اسم مفعول وهو فك الصوف كما ذكرنا. أما من حيث المراد من الآية، ماذا أراد ربنا بكلامه وبقوله كالعهن المنفوش؟ أولا تعلمون أن العلاقة بين التعريف اللغوي والشرعي والاستعمال القرآني وطيدة جدا ومتينة، فلا يكاد يبعد عنه كثيرا. لو مثلنا مثلا بمثال وقلنا الصلاة، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فالصلاة من حيث اللغة هي الدعاء، ولكن في الفقه وعلى لسان القرآن جاءت الصلاة وأريد بها تلكم العبادة المخصوصة المشتملة على الأقوال والأفعال المخصوصة والمفتتحة بتكبيرة التحريم ومختتمة بتسليمة التحليل. لكن إذا نظرنا من حيث العلاقة اللغوية والاصطلاحية نجد أن هنالك رابط، وهو أن الصلاة تشتمل كثيرا على الدعاء، فلما اشتملت الصلاة كثيرا على الدعاء سميت بالصلاة، والأصل في الصلاة لغة الدعاء. وهكذا تقريبا كل المصطلحات لها علاقة بالتعريف اللغوي ولها علاقة باستعمال العرب لها، لأن الصلاة قبل نزول الإسلام ومجيء الإسلام لم تكن تعرف. إذا سمعت عربيا قال الصلاة قبل الإسلام فالمراد بقوله الصلاة أي الدعاء. لما جاء الإسلام غير الحقيقة اللغوية إلى الحقيقة الشرعية، لأن الحقائق ثلاث: حقيقة لغوية وحقيقة شرعية وحقيقة عرفية، كما هو معروف عند علماء الأصول والبلاغة. ما معنى قول الله تعالى كالعهن المنفوش؟ ورد في هذا عن سلفنا الصالح عدة إطلاقات وعدة تأويلات، نستقرئ أهمها. قالوا أراد الله عز وجل بالعهن المنفوش هو مطلق الصوف، فهنا نستفيد أنه لا فرق بين أصحاب هذا القول وبين التعريف اللغوي المحض. وقد قال بهذا مجاهد ابن جبر والحسن البصري وعكرمة وعطاء والأحنف بن قيس وغير هؤلاء، كما ذكر ذلك ابن كثير وغيره، كلهم قالوا إن المراد بالعهن المنفوش مطلق الصوف. وبالتالي يصير المعنى على يعني بناء على هذا القول. قلنا هذا القول الأول وهو أن المراد بالعهن المنفوش مطلق الصوف، وبالتالي بناء على هذا المعنى فالمراد بقوله تعالى وتكون الجبال كالعهن المنفوش أي تكون كالصوف بعد الصلابة والمتانة وبعد القوة تصير كالصوف يوم القيامة. الصوف مطلقا، هذا القول الأول. القول الثاني، المراد بالعهن المنفوش الصوف المنفوش، والمراد بالمنفوش على قول أصحاب القول الثاني المفروش، وبالتالي الجبال يوم القيامة بناء على هذا القول تصير مفروشة، مفروشة في الأرض كما يفرش الصوف، بعدما كانت راسية، بعدما كانت شامخة عالية صارت مفروشة في الأرض كفرش الصوف. هذا القول الثاني. القول الثالث أن المراد بالعهن المنفوش الصوف المصبوغ الذي هيئ للغزل وهيئ للحشو والاستعمال. والمراد بذلك أي أن الجبال يوم القيامة تصير كأنها صوف مفتت، كأنها صوف مفتت في الأرض جهز للاستعمال، لأنه سيأتينا في مسألة أن الصوف أو أن هذه الجبال تصير كالصوف ثم تستوي على الأرض، فتصير في استواء الأرض لا كما نراها اليوم. سيأتينا بيان الفروق بين كون الجبال كالمهل وكونها كثيبا وكونها كالعهن وكونها تدك وكونها تسير وغير ذلك. القول الثالث أنها تصير كالصوف الأحمر، والصوف الأحمر يعرف عند العرب بأنه أضعف الصوف، فأضعف الصوف هو الصوف الأحمر عند العرب، وقد قال بهذا الحسن. وقال الإمام الماوردي رحمه الله، وهذا اجتهاد منه، قال يحتمل أن تكون الجبال يوم القيامة كالنار حمراء، وهذا لا شك أنه خلاف النصوص، لأن النصوص بيّن أن الجبال لا تبقى على متانتها إنما تدك، وهنا قال أنها تصير حمراء كالنار. بنى هذا الاجتهاد على هذا القول، أي أن العين المنفوش الصوف الأحمر وهو أضعف الأقوال. القول الخامس أو الرابع أنه الصوف ذو الألوان، وقال بهذا أبو عبيدة كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في فتح الباري. لماذا قالوا الصوف الملون؟ استدلوا بقول الله عز وجل، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود، فبين الله عز وجل أن الجبال في هذه الدنيا ملونة وليست لونا واحدا، إنما هي ملونة، فمنها الأبيض ومنها الأسود ومنها الأحمر وهكذا. وبناء على هذا الجبال يوم القيامة تتلون ويشتد تلونها من شدة ماذا؟ الهول ومن شدة الفزع، وكل هذا يا جماعة بسبب شيء واحد. ما هو هذا الشيء؟ القارعة، يعني بعد النفخة الثانية يحدث مثل هذا. القول الخامس وهو ما أشرنا إليه في التعريف اللغوي وقلنا القطن، أي أنها تصير بعد الصلابة أضعف ما يكون بمثابة القطن. القول الأخير وقد قال به الإمام مقاتل، قال كالعهن المنفوش، يعني كالصوف المندوف، قال عرقها في الأرض ورأسها في السماء، أراد أن يقول أنه يخيل إليك أنه جبل، ولكن إذا مسسته وجدته كالصوف في ماذا؟ في اللين والرقة. هذه أقوال العلماء وأقوال السلف في بيان معنى كالعهن المنفوش، ولا شك أن هذه الأقوال كلها لا تتضارب، وإنما وجه الشبه كما سيأتينا كله في أن الجبال تصير كالصوف رقيقة، كالصوف لينة، كالصوف مفرشة، كالصوف ملونة، هذه كلها أوجه شبه يمكن الجمع بينها ولا يوجد تعارض. المسألة التي بعد ذلك في بيان أحوال الجبال يوم القيامة، الله عز وجل ذكر لنا أحوال وصفات كثيرة للجبال يوم القيامة، فبين أنها تدك، قال الله عز وجل وحملت الأرض والجبال فدكت دكة واحدة، وبين الله عز وجل أن الجبال تسير، فقال تعالى وتسير الجبال سيرا، وبين الله عز وجل أنها تنسف، فقال تبارك وتعالى ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، وبين الله عز وجل أنها تبس، فقال تعالى وبست الجبال بسا. ما معنى بست؟ أي صارت كالبسيس، والبسيس هو الطحين والدقيق، الدقيق الناعم يسمى البسيس. فهذه الجبال وما أدراك تصير كالبسيس كالدقيق، وأخبر الله عز وجل أنها تكون كالعهن كما قال في الآية التي نحن نفسرها، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، وقال في موضع آخر وتكون الجبال كالعهن، وأخبر الله عز وجل أنها تصير كالكثيب، وكانت الجبال كثيبا مهيلا، والمراد بالكثيب الرمل الذي يوطأ، كثبان الرمل. فأنت عندما تضع رجلك على الرمل هل تحس بصلابة؟ هل تحس بقسوة؟ إنما تحس بنعومة وتحس برقة وبلطافة. فكذلك الجبال يوم القيامة تصير كأنها كثبان الرمال. وأخبر أنها تكون سرابا، والسراب تعرفونه، وسيرت الجبال فكانت سرابا. إذن الآن عندك عدة صفات للجبال يوم القيامة، فبما تحملها وماذا تقدم؟ هل تقول أنها في الأول كانت كالعهن ثم صارت كالرمال ثم صارت سرابا؟ لأن السراب هو العدم. أنت عندما تأتي من بعيد وتنظر إلى الأرض تجد كأن الأرض مبللة وكأن الأرض فيها الماء، فتطمع في ذلك، فإذا أسرعت إلى ذلك الشيء وجدته لا شيء ووجدته عدما، هذا هو السراب. وكانت سرابة يعني هنا كانت تامة بمعنى صارت، واضح؟ فكانت لا تعرب دائما ناقصة، إنما تعرب تامة إذا كانت بمعنى صار. وسيرت الجبال فكانت سرابة، أي فصارت سرابة، لم تعد موجودة بعدما كانت موجودة. العلماء ذهبوا في التقديم والتأخير لهذه الصفات مذاهب شتى، وأحسن من رأيت هذبها ورتبها ترتيبا وإن كان مبنيا على الاجتهاد لا غير، لأن هذا الأمر ليس فيه دليل قطعي وليس فيه وحي، إنما هو اجتهاد، هو ابن الخطيب رحمه الله تعالى، وذكر قوله ابن عادل في اللباب في علوم الكتاب، وهو كتاب رائع جدا في التفسير، قال ابن الخطيب إن الله تعالى ذكر أحوال الجبال بوجوه مختلفة كما ذكرنا الآن الآيات، ويمكن الجمع بينها بوجوه، أي أنه لن نستقر على جمع واحد لا تعارض فيه، إنما قد يجتهد عالم آخر فيقدم ما حقه التأخير ويؤخر ما حقه التقديم، وهكذا بحسب ما يراه هو صوابا. ويمكن الجمع بينهما بوجوه، بأن نقول أول أحوالها الاندكاك، هذه فائدة، أول ما تبتلى به الجبال يوم القيامة أن تدك، قال وهو قوله تعالى وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. الحالة الثانية قال أن تصير كالعهن، بعد أن تدك تصير كالصوف، وذكر قوله تعالى وتكون الجبال كالعهن المنفوش. الحالة الثالثة أن تصير بعد أن صارت عهنا تصير كالهباء. وذكر قول الله تعالى وبست الجبال بس فكانت هباء. وكذلك ذكر بعد ذلك وقال الحالة الرابعة أن تنسف، اندكاك ثم تصير كالعهن ثم تصير هباء ثم بعد ذلك تنسف. قال لأنها مع الأحوال المتقدمة تارة في مواضعها في الأرض فترسل الرياح فتنسفها عن وجه الأرض فتطيرها في الهواء كأنها مارة، كأنها علامة، تصير كأنها علامة في السماء ملونة، فمن نظر إليها يحسبها لتكاثفها أجسادا جامدة وهي في الحقيقة مارة، إلا أن مرورها بسبب مرور الرياح بها مندكة منتسفة. قال والحالة الخامسة أن تصير سرابا، أي أنها لا تصير شيئا تذهب. وقال بمثله كذلك ابن الأعرابي، فقد قال رحمه الله يقلعها قلعا من أصولها ثم يصيرها رملا يسيل سيلا ثم يصيرها كالصوف المنفوش تطير بها الرياح هكذا أو هكذا كالهباء المنثور. إذن هذا هو التصوير الاجتهادي الذي ذكره العلماء في أحوال الجبال. وفي قوله تعالى يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال، أنا الآن أعطيكم سؤال وإن شئتم رتبنا عليه هدية. الله عز وجل كان بوسعه أن يقول يوم يكون الناس كالفراش المبثوث والجبال كالعهن المنفوش، لكن لماذا كرر الكينونة؟ نعم للترتيب، لا ليس للترتيب بل العكس، الله عز وجل هنا أخر ما حقه الأولوية كما سيأتينا. نعم، ما الفرق بين يكون الأولى وتكون الثانية؟ وأرجو أن لا تقول الأولى للمذكر والثانية ولا الأولى للمؤنث والثانية للمذكر. هنالك فرق، أجيب حتى لا نضيع الوقت حتى يكونوا المهم، الفرق بين يكون الأولى ويكون الثانية، الأولى تكوين إنشاء والثانية تكوين إعدام. ففي الأولى كون الناس أي جعلهم وخلقهم وصيرهم كالفراش المبثوث. والتكون الثانية تكون هنا للإعدام، أي أنه أعدم الجبال. في الأول الناس ما أعدمهم، إنما جعلهم، هم بقوا أناسا ولكن حالهم كحال الفراش المبثوث، لكن الجبال هل بقيت جبالا؟ لا. فالتكرار يا جماعة في القرآن الكريم فيه فائدة، لا يوجد تكرار في القرآن ليس فيه فائدة. كلما وجدت كلمة مكررة، قصة مكررة، حكما مكرر، فاعلم أن فيه فائدة عظيمة جدا، وهذه فائدة عزيزة قل أن يشار إليها. الله عز وجل عندما ذكر الجبال أراد أن يوصل لنا معنى. ما هو هذا المعنى؟ هو أن الجبال مهما كانت قاسية ومهما كانت صلبة فإنها تصير كالهباء، فما بالك بك أيها الإنسان الضعيف. والله عز وجل إذا أراد أن يثبت ضعف الإنسان مثل مقابله الجبل. وتذكرون أو تعرفون في قصة موسى عليه السلام عندما أراد أن ينظر، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. العلماء قالوا بما أن هذا الجبل العظيم لم يصبر وصار دكا، فما بالك بالإنسان. وهنا كذلك الله عز وجل أخر، لأن اللغة تقتضي تقديم الجبال، اللغة تقتضي أن نقول القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، يوم يكون الجبال كالعهن المنفوش وتكون، أو يوم تكون الجبال كالعهن المنفوش ويكون الناس كالفراش المبثوث. علاش؟ لأن الجبال يعني هنا ذكرها الله من باب الأولوية، ولكن الله عز وجل أخر للاعتناء، فالتأخير والتقديم يكون من أجل الاعتناء. فلما كان المعتنى به هو الإنسان والمخاطب هو الإنسان، قدم الله عز وجل الإنسان من أجل أن يعتني به فقط، وإلا فالمعنى الأولوي يبقى. فالاندكاك الجبل أولى من اندكاك الإنسان وتحطمه مقابلة، يعني مقابل هذا الهول، لا سيما وأن الجبال صلبة ومتينة وراسخة ومع ذلك لم تثبت. هذا باختصار فيما يخص هذه الآية، وأظن أننا نقتصر على هذا القدر. إذا كان سؤال وإلا نختم إن شاء الله تعالى. أظن ينبغي أن نختم لأنه عندنا بعض الالتزامات إن شاء الله.